بسم الله الرحمن الرحيم. أنقذوا إخوانكم قبل أن تسبقكم عصابات التوصيل وتجار الأعراب. كم يتقطع القلب وأنت ترى البؤساء ولا تستطيع أن تصنع لهم شيئاً. آهات من النيجة. آهن يا أهل النيجة، كيف لو علمتم أن ملايين الريالات صرفت وتصرف لدعم فساق أكاديمي ستار؟ يا للعار، أنتم تموتون وقومنا بالمال يلعبون وعلى الموسيقى والألحان يتراقصون. مأساة النيجة. إنها والله ليست أزمة فقر وجوع، بل هي معركة بين الحق والباطل. التنصير. يحفرون الآباء ثم يبنون مستوصفات ومستشفيات لعلمهم حاجة هؤلاء الفقراء للعلاج والدواء. النصارى. يبنون مدارس وفصولا دراسية تدرس اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية والتاريخ الفرنسي والعلوم النصرانية لإفساد دين الفقراء. النصارى. إن النصارى يقولون لنا نحن نحبكم أكثر من المسلمين، بدليل أننا جئنا إليكم، بدليل أننا قدمنا لكم المساعدة. أينهم عنكم؟ ماذا قدموا لكم؟ ولماذا لم يأتوا ليساعدوكم؟ أليست هي الحقيقة؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملة. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. حتى الصحراء لم تسلم من مكرهم. إنها النيجة. رغم إمكانياتهم الكبيرة وقلة إمكانيات الفقراء، فلقد هزمتكم النيجر المسلمة شر هزيمة. إنها النيجة. قال متأثرا: لئن يموت الناس جوعا وهم مسلمون خير من أن يشبعوا ويصبحوا كافرين. عزة. جاء قسيس من قساوستهم وأقام محاضرة في تلك الكنيسة، سب فيها الإسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم. انتشر الخبر بين الفقراء فقاموا لإسلامهم وانتصروا لدينهم ولنبيهم، فهدموا الكنيسة على رؤوس أهلها، بل حاصروا المدينة من كل الجهات حتى لا يخرج ذلك الكلب منها، وما رفعوا الحصار حتى قبضوا عليه وقتلوا. الله أكبر، الله أكبر. ولله العزة. عزة. ولرسوله وللمؤمنين. عزة. إنها النيجر المسلمة رغم فقرها وحاجتها لا تزال تعتز بدينها وتدافع عن إسلامها. بشار. رغم فقرهم ومعاناتهم وقلة إمكانياتهم رغم كل المؤامرات، أبناؤكم في الصحراء يقرؤون الفاتحة بأجمل الأصوات ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فماذا قدمنا له؟ وأين حق لا إله إلا الله؟ فيا أمة محمد، ماذا قدمتم لإخوانكم؟ لماذا هم يضحون لنصرانيتهم ولا نضحي نحن لإسلامنا؟ ألسنا نحن أولى بهذه التضحيات؟ أين العزائم؟ أين الهمم؟ النصارى. إنهم يستغلون حاجتنا وفقرنا، ووالله نشاة واحدة من بلاد المسلمين خير من ملايين النصارى. المسلمون يعطوننا لأنهم يحبوننا، وهؤلاء يريدون إضلالنا، لكن فن نحبهم حقا. أسألكم بالله هل يرضيكم هذا؟ يهينهم النصارى ويتآمرون عليهم بسبب حاجتهم للطعام والدواء. فأين المسلمون؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. آهات من النيجة. آه ثم آه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الإسلام في الصحراء يناشدكم ويناشد أهل بلاد الحرمين خاصة. أخبروهم أن الإسلام شامخ عزيز. عزة. لن نضعف، لن نهين، لن نستكين. نريد أن نحيا مسلمين ونموت مسلمين، حتى لو خذلتمونا، حتى لو نسيتمونا، فلن ينسانا الله. نداء. أين الرجال؟ أين الشباب؟ أين تجار المسلمين؟ أين أغنياءهم؟ أين سياح أسبانيا وسويسرا وباقي المنتجعات السياحية؟ أين هم؟ ماذا أنتم صانعون؟ ولله ماذا أنتم قائلون؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فشل. مؤسسة راية خطاب بالتعاون مع تسجيلات خطاب الإسلامية بالرياض تقدم آهات وبشائر من النيجر لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول المختار صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما بالرأس. عباد الله، قبل رمضان وبأشهر بدأت تأتينا أخبار عن مجاعة في بلاد النيجر المسلمة، وأخذت الرسائل تنتشر عبر الجوالات وغيرها، واستجابت وسائل إعلامنا متأخرة وبدأت تنقل الأخبار عن موت الأطفال والكبار والصغار، لأنها كانت مشغولة بضحايا إعصار كاترينا من الكفار. ثم مع أول رمضان استلمت رسالة جوال مفادها: كيف تفطر على أصناف من الطعام وإخوانك في النيجر لا يجدون ما يأكلون، بل من الجوع يموتون؟ فقررت الذهاب إلى هناك في رحلة استطلاعية لمعرفة حقيقة الأخبار. فليس الخبر كالمعاينة، وليس من رأى كمن سمع. وقبل الرحلة بأيام أبى المقربون من حولي من الإخوان إلا أن أحمل بعض الصدقات والزكوات دعما لإخواننا هناك وعونا لهم على تجاوز الأزمات. شاع خبر سفري وانتشر، على غير رغبة مني، وجاءنا من الصدقات والزكوات ما جعل المهمة صعبة للغاية هناك. فالنيجر بلد لا نعرف فيه أحدا وما زرناه من قبل. كان المخطط أن نبقى هناك لسبعة أيام أو عشرة إذا لزم الأمر، ولكننا بقينا هناك 25 يوما مليئة بالصور والعبر والأحداث. فما حقيقة تلك المجاعة وما صحة تلك الأخبار؟ أعطوني السمع والبصر والفؤاد. قد أطيل عليكم قليلا، فأنا لا أستطيع أن أنقل رحلة دامت لأسابيع طوال في ساعة أو أقل. قد أطيل عليكم قليلا، لكن تحملونا. أحبتي، إنها ليست المرة الأولى التي تمر بها بلاد النيجر المسلمة بأزمة غذائية حادة، وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها البلاد للجفاف وقلة الأمطار. فمنذ عام 1973 والنيجر تتعرض للجفاف والأزمات الغذائية الحادة التي مات بسببها آلاف وآلاف. كما يجب أن نعلم أنه ليست النيجر فقط هي التي تتعرض وتعرضت لتلك الأزمات، بل كثير من الدول والبلدان الأفريقية ذات الأعداد الكبيرة من المسلمين تمر بنفس الظروف وتعاني من نفس الأزمات، كبنين ومالي وبوركينا فاسو وغيرها، ولا تنسوا أثيوبيا وأوغادينيا والصومال. أكثر تلك البلاد ومنها النيجر تعيش بعد الله على الزراعة وتربية المواشي. فلما انقطعت الأمطار هلك الزرع وماتت المواشي، وزادت حدة الأزمة هذا العام حينما هاجم الجراد ما تبقى من المحاصيل الزراعية، وتسبب ذلك في مأساة عاشها آلاف الأطفال، عاشها آلاف الأطفال والنساء والكبار في مناطق قروية صحراوية نائية. ومما زاد في حدة الأزمة أيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية وضعف القدرة الشرائية لدى أغلب المتضررين الذين لا يملكون دخلا ماليا على الإطلاق، وأصبح أكثر من 3 ملايين شخص، أكثر من ربع السكان، مهددين بالموت جوعا إذا لم يتم تداركهم. أخبرونا عن قصص ومواقف تدمي القلوب، فلقد تسابق النساء والأطفال بمزاحمة الحيوانات في قطف أوراق الأشجار، وإنها والله أخبار حقيقية لا خيال، بل شهدت مجموعة من النساء يقمن بالحفر عن قرى النمل طيلة اليوم للحصول على مخزونات الحبوب التي تخزنها النمل في مخازنها. الأحوال السيئة دعت واضطرت أهل القرى لترك قراهم وبيوتهم والتوجه نحو المدن مشيا على الأقدام. مات منهم من مات، ووصل من وصل، وسكنوا خارج المدن في بيوت من القش والأشجار في أسوأ الأحوال، ولقد رأينا ذلك بأم أعيننا، فلا هم قادرون على الرجوع ولا هم حصلوا على الحياة الكريمة. كنا لا نرى إلا نساء وأطفال، وكنا نسأل أين ذهب الرجال، فقالوا تركونا طلبا للطعام والشراب وليوفروا لنا أسباب الحياة. ذهب الرجال ولم يرجعوا. أكثر هؤلاء الرجال الآباء تحولوا إلى متسولين في الطرقات. غياب الرجال أجبر النساء على بيع كل الممتلكات إن كان هناك ممتلكات، ولم يبقى إلا أن يبعن شرفهن مقابل لقمة عيش لهن ولأطفالهن. ولقد استغل هذا الوضع أصحاب النفوس الضعيفة والقلوب القاسية، فتاجروا بأعراض المسلمات، فتاجروا بأعراض المسلمات مقابل حفنة من الريالات أو الفرنكات. أما المتسولون وأصحاب العاهات فحدث ولا حرج، تراهم في كل مكان وفي كل الطرقات والتقاطعات. نسيت أن أخبركم أنه حسب التصنيف العالمي فإن النيجر تعد أفقر دولة في العالم. وسأخبركم عن الحقيقة التي اكتشفتها عن سبب فقرهم وبقائهم على هذه الحال، فتابعوا معي وأنصتوا. أحبتي، بتنسيق مع جمعية إحياء التراث الإسلامية الكويتية جزاهم الله عنا خيرا، بدأنا زيارتنا إلى النيجر، حيث أن لهم ممثلين في منظمة خيرية في العاصمة نيامي. ولعلك أول مرة تعرف أن عاصمة النيجر تسمى نيامي. من نيامي التي وصلنا لها فجرا بعد 16 ساعة من السفر بين الجو والمطارات، بدأت رحلتنا أنا ورفيق دربي الذي كان خير رفيق. بدأت الرحلة وقام هو بتصوير الرحلة معي من أولها إلى آخرها، وستكون قريبا في الأسواق وفي متناول الأيدي بإذن الله. بعد راحة من وعثاء السفر بدأنا جولتنا بالتجول حول المدينة، حيث آلاف العشش والبيوت الخشبية التي تكاد تسقط على أهلها. رأينا الصغار الرضع يشربون الحساء بدل الحليب لأنه لا حليب للأطفال. التف حولنا صبيان صغار وصبيات صغيرات، ومن بينهن صبية في العاشرة لا تلبس إلا ما يستر عورتها. فقلنا لماذا لا تستر هذه الصبية؟ فسألوها فقالت إنها لا تملك إلا ما نراه عليها، ثم أجهشت بالبكاء. أشد المناظر كانت لأطفال صغار ينبشون القمامات بحثا عن الطعام. وما ظنك أنهم سيجدون في قمامات الفقراء والمحتاجين؟ رأينا الأطفال يعملون في حمل البضاعات وغسيل السيارات وغيرها من المهن الشاقة التي لا يتحملها الرجال، فكيف بالأطفال؟ لكم الله يا أهل النيجر أطفالكم ينبشون القمامات بحثاً عن الطعام، ومزابلنا ملأ بالطعام حتى ظهرت التخمة على الكلاب والقطط من كثرة الطعام في المزابل. عذراً يا أهل النيجر، بناتكم يبحثن عن الثياب والحجاب فلا يجدنه، وبناتنا يتفلتن من الحجاب بل حتى من الثياب. آهٍ يا أهل النيجر، كيف لو علمتم أن تجارنا يبيعون ويشترون لاعب الكرة بالملايين من أجل لهو ولعب؟ آهٍ يا أهل النيجر، كيف لو علمتم أن ملايين الريالات صرفت وتصرف لدعم فساق أكاديمي ستار؟ يا للعار، يا للعار، أنتم تموتون وقومنا بالمال يلعبون، وعلى الموسيقى والألحان يتراقصون. آهٍ يا أهل النيجر، لو كنتم في لويزيانا الأمريكية أو في لوس أنجليس لانهالت عليكم العطايا والهبات وبراميل النقد المجانية، ولتسابقت وسائل إعلامنا لنقل صوركم وأخباركم. لكن لا والله، لا والله، هناك من يبكون لبكائكم ويستشعرون آلامكم ويسمعون آهاتكم، ولو فتحت لهم الأبواب وأتيحت لهم الفرصة لفدوكم بالأعمار. فوالله ما نسوكم من الدعاء والصدقات والزكوات، رغم الفقر، رغم المعاناة التي رأيناها، إلا أن الابتسامة لا تكاد تفارق تلك الوجوه السمراء التي أضناها التعب والجوع. رغم الفقر والمعاناة، إلا أنهم شعب مسلم شجاع. لما زاد استبداد اليهود منذ سنوات وقاوم أهل الانتفاضة اليهود بالحجارة، لم يقف أهل النيجر موقف المتفرج، بل ثاروا وغاروا وخرجوا بعشرات الآلاف ثائرين لدينهم وغيرة على إخوانهم، حتى اضطروا حكومتهم لقطع العلاقات مع أحفاد القردة والخنازير، ولا زالت العلاقات مقطوعة. أما عاطفتهم الإسلامية فعاطفة جياشة قوية، فمظاهر الإسلام واضحة في حياتهم وفي معاملاتهم، ومساجدهم عامرة بالليل والنهار، ورمضان له طعم آخر في النيجر، فهم أهل صيام وقيام وتسابق على قراءة القرآن وحفظه، بل حتى إطعام الطعام رغم فقرهم وحاجتهم. ولقد دخلت علينا الليالي العشر ونحن هناك، فرأينا منهم عجب العجاب. أكثر المساجد، بل قل كلها، تختم القرآن في رمضان في القيام مرة ومرتين وثلاث مرات، وتستمر الصلوات من بعد العشاء حتى الفجر. ولقد قمنا في أول العشر بزيارة لقرية على حدود النيجر مع بنين يقال لها مالافيل، زرناها بدعوة من جمعية هناك تسمى أنصار السنة المحمدية، ولقد والله كانوا بحق من أعظم الأنصار للسنة. فطابع القرية طابع إسلامي واضح المعالم، وأصوات القرآن تنطلق من البيوت الخشبية في كل الساعات، فلا موسيقى ولا ألحان، بل آيات الرحمن تتردد في كل مكان. وصلنا إليهم بعد المغرب فقدموا لنا الإفطار، ثم صلينا معهم العشاء والتراويح لساعة واحدة أو تزيد، ثم قال لنا شيخهم: الآن تستريحون ثم تصلون معنا القيام، نبدأ في الثانية عشرة إن شاء الله. قلت: ومتى تنتهون؟ قال: نصلي إلى ما شاء الله. فقلت: يعني متى تنتهون؟ قال: نحن عادة ننتهي في الخامسة، نحن عادة ننتهي من القيام في الخامسة قبل أذان الفجر بقليل. قلت لصاحبي: يا الله، خمس ساعات قيام، كيف سنقدر على ذلك؟ قال صاحبي: الله المستعان. فلما جاءت الثانية عشرة ليلا كنا معهم في المسجد الذي اكتظ بالمصلين صغارا وكبارا وشيوخا وأطفالا، والأعداد خارج المسجد أكثر مما كانوا في الداخل، والنساء فرش لهن في ناحية أخرى من ناحية المسجد. صلى بنا اثنان من الشباب، ما سمعنا أجمل من تلك الأصوات وتلك التلاوات، ومرت الساعات دون أن نشعر بها في جو إيماني من أجمل الأجواء. وكان هناك من يطوف بين المصلين يسقيهم الماء، تخلل ذلك توقف لنصف ساعة حيث طلبوا منا إلقاء كلمة تذكيرية، وقام أحد الشباب الصغار بالترجمة، فمنهم من يجيد ويتكلم العربية وبإتقان، وكنا الآن نسمع أثناء الكلمة إلا التهليل والتكبير. ثم واصلنا القيام حتى الخامسة، ما كل منهم أحد ولا مل. تذكرت حالنا وجدالنا إذا صلينا لساعة أو ساعتين، كثر الذين يتأففون ويشتكون ويقولون للأئمة أنتم فتانون. تذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم. نعم هم فقراء، نعم هم فقراء، لكن عندهم صبر وجلد على الطاعات، ونحن أسبغت علينا النعم ظاهرة وباطنة، وتعودنا على الكسل والخمول. والله إن أفقر فقير عندنا يعد عندهم من الأغنياء، والله إن أفقر فقير عندنا يعد عندهم من الأغنياء. ووالله إني لأخشى بعد أن رأيت حالهم أن تكون حسناتنا عجلت لنا في دنيانا، ووالله إني لأخشى بعد أن رأيت حالهم أن تكون حسناتنا عجلت لنا في دنيانا. أليس الفقر اختبار وامتحان؟ وكذلك النعم أشد امتحانا وأشد في الاختبار. قال الله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بعد القيام أخذونا للسحور، وعدنا بعده مباشرة لصلاة الفجر، ثم اجتمع الناس خارج المسجد حيث كنا قد قدمنا لهم ببعض المساعدات الغذائية وكسوة للعيد وزعت على المحتاجين. ثم طلبنا منهم أن يعرضوا علينا نماذج من قراءات الصغار، فنادوا يا زكريا، فأدى زكريا صبي صغير في العاشرة، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم انطلق يقرأ من سورة الشورى. وقفت أنا وصاحبي مذهولين مسحورين من جمال تلاوته، والله وقفنا مذهولين مسحورين من جمال تلاوته. ولما انتهى أخذه صاحبي معنا وسجل له سورة كاملة. ووالله لقد طفت في حلقات القرآن في بلادنا هنا وهناك، والله ما سمعت مثل تلك التلاوة، والله ما سمعت مثل تلك التلاوة. أهم نشاطات هذه الجمعية المباركة، جمعية أنصار السنة المحمدية، دعوة الوثنيين إلى الإسلام في بنين ومالي وغيرها من الدول المجاورة، ولقد أسلم على أيديهم آلاف مؤلفة رغم قلة الإمكانيات وقلة الدعم، بل لا دعم يذكر على الإطلاق، لا دعم يذكر على الإطلاق من أي جهة من الجهات، لكنها همة القوم العالية وغيرتهم على الإسلام. اسمع رعاك الله كيف تكون الغيرة، اسمع رعاك الله كيف تكون الغيرة. في عام 1404 للهجرة مرت النيجر بمجاعة وجفاف أشد من المجاعة الحالية، فجاءت جمعيات النصارى لاستغلال الظروف وحاجة الناس من باب الشهادة والإنصاف، ليس كلهم، منهم من يقدم المساعدات، منهم من يقدم المساعدات من أجل الإنسانية وشفقة ورحمة، لكن أكثرهم يعرفون ماذا يريدون وماذا يخططون وماذا يدبرون. ركزوا على مدينة ملكة، إحدى أهم مدن النيجر الصحراوية، فبنوا فيها أكبر كنائسهم وقدموا الإمكانيات، فبنوا مدارس نصرانية وأقاموا مستشفيات ومستوصفات ووحدات صحية ووزعوا المعونات. بعد ذلك بسنوات جاء قسيس من قساوستهم وأقام محاضرة في تلك الكنيسة، سب فيها الإسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر الخبر بين الفقراء، انتشر الخبر بين الفقراء، فقاموا لإسلامهم وانتصروا لدينهم ولنبيهم، فهدموا الكنيسة على رؤوس أهلها، ولم تهدأ ثائرتهم، بل حاصروا المدينة من كل الجهات حتى لا يخرج ذلك الكلب منها، وما رفعوا الحصار حتى قبضوا عليه وقتلوه، وما رفعوا الحصار حتى قبضوا عليه وقتلوه. إنها النيجر المسلمة رغم فقرها وحاجتها لا تزال تعتز بدينها وتدافع عن إسلامها. واسمع من أخبار العزة التي انطلقت من الصحراء الكبرى هناك. أولا، لا بد أن تعلم أن المعونات إنما انصبت على المدن وما حولها، ولم يصل إلى القرى الصحراوية إلا النصارى، لأنهم يملكون الشاحنات والسيارات وكل الإمكانيات، بل عندهم أساطيل جوية ينتقلون بها في كل مكان. تصور أن حكومة النيجر لا تمتلك إلا طائرة واحدة من أقدم الطائرات. فبعد جولتنا في المدن قررنا الانطلاق إلى القرى الصحراوية، وقررنا أن نصرف أكثر المعونات التي نحملها هناك، فهم أشد حاجة من المدن، ولأنه لم تصلهم معونات تذكر من المسلمين هناك في الصحراء. على مسافة 1000 كيلومتر عن العاصمة نيامي بدأت رحلتنا الصحراوية، وكنا قد اتفقنا مع أحد التجار الذين يعملون في بيع وشراء المواد الغذائية والمواشي. قمنا بشراء 300 طن من الدخن، وهو الغذاء الرئيسي لأهل النيجر، وقمنا بشراء 300 رأس من الماعز، وقام هذا التاجر بإيصالها هناك، وأخذ ثمن البضاعة وثمن الإيصال. قمنا بتقسيمها على القرى الصحراوية حسب الكثافة السكانية فيها، وكان معنا من أهل النيجر من يعرفون تلك المناطق ويعرفون أهلها، وحرصنا أن تكون الأغنام لليتامى والأرامل، فمن الأغنام يأكلون ويشربون ويلبسون، وهي من أعظم نعم الله على أهل الصحراء. قال الله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. بسبب الجفاف وانقطاع الأمطار ماتت المواشي وهلك الزرع، فهم في أمس الحاجة للأغنام، ولقد وفق الله شراءها وتوزيعها ولله الحمد من قبل ومن بعد، لكن أتكفي 300 رأس من المواشي في آلاف مؤلفة من البشر؟ أحبتي، الأمر الملاحظ والأمر اللافت للنظر في كل القرى الصحراوية التي مررنا بها النشاط الكبير للجمعيات النصرانية، أثرهم واضح هناك، حيث حفروا الآبار وبنوا المدارس، حفروا الآبار وبنوا المدارس الفرنسية، وبنوا المستوصفات التي تقدم الدواء والعلاج للفقراء باسم الكنيسة وباسم المسيح. لكن في المقابل رأينا حرص أهل الصحراء على حلقات القرآن وتعليم الصغار، وسمعنا الفاتحة تنطلق من أفواه الصغار واضحة صحيحة، رأينا مباني النصارى من الخرسانات ومجهزة بكل الإمكانيات، ورأينا في المقابل المساجد من الطين والقش تشكو إلى الله بحالها، رأينا مباني النصارى من الخرسانات ومجهزة بكل الإمكانيات، ورأينا في المقابل المساجد من الطين والقش تشكو إلى الله بحالها. أقسم كثير من أهل تلك القرى أنهم ما رأوا عربا قبلنا، أقسم أهل تلك القرى أنهم ما رأوا عربا قبلنا، ولا وصل إليهم أحد من المسلمين، بل قالوا إن النصارى يقولون لنا: نحن نحبكم أكثر من المسلمين، بدليل أننا جئنا إليكم، بدليل أننا قدمنا لكم المساعدات، أين هم عنكم؟ ماذا قدموا لكم؟ ولماذا لم يأتوا ليساعدوكم؟ أخفيت دموعي وأنا أسمع مثل هذه الكلمات، أليست هي الحقيقة؟ هم ذهبوا إليهم ولم نذهب نحن. بل اسمع معي ماذا قالوا لرئيس بلدية إحدى القرى وأكثرها سكانا: أخذنا إلى مبناه المتواضع المقام من الطين، وفيه كراسي وطاولات من الخشب المتهالك التي لا تستطيع الجلوس عليها، بعد أن أخذنا في جولة بين المدارس الفرنسية والمستوصفات التي وجدنا عليها طابورا كبيرا من النساء والأطفال تقدم لهم وجبات الإفطار، ثم أخذنا إلى مكتبه وقال لنا: لقد عرضوا علي عطايا وهدايا، مقابل ماذا؟ مقابل أن أقنع الناس بإقامة مراكز اجتماعية يعرضون فيها النصرانية على الناس، فرفضت العرض. كيف أبيع إسلامي وعقيدتي؟ كيف أبيع إسلامي وعقيدتي من أجل أموالهم؟ كيف أخسر آخرتي من أجل إرضائهم؟ يقول: بل زادوا في العروض ووعدوني بإقامة مبنى للبلدية وتجهيزه بأحسن الأثاث والإمكانيات، فما زادني ذلك إلا إصراراً وتمسكاً بديني. لسان حاله: أنا مسلم وأقولها ملء الورى، أنا مسلم وأقولها ملء الورى، وعقيدتي نور الحياة وسؤددي. هكذا هم يشترون الذمم ويدفعون الأموال الطائلة لصنع الخونة والعملاء لهم في كل مكان، حتى الصحراء لم تسلم من مكرهم، حتى الصحراء لم تسلم من مكرهم. أحبتي، قبل عقدين من الزمن لم يكن يسمح للتنصير أو جمعياته بالدخول إلى النيجر، ثم مع الانفتاح ودعوة الديمقراطية المزعومة سمحوا لهم بالدخول، ثم مع سنوات القحط والجفاف تتابعت وزادت جمعياتهم بإمكانياتهم الكبيرة، وقاومت النيجر المسلمة بإمكانياتها الضعيفة. ولكن إلى متى ستستمر المقاومة؟ ومتى سيستشعر المسلمون أحوال إخوانهم هناك؟ يقولون لنا: كان الدعاة في السابق يأتون بدعم من الشيخ ابن باز رحمه الله، ولما مات توقف كل شيء، طبت حيا وميتا يا ابن باز، طبت حيا وميتا يا ابن باز. أحبتي، النصارى ليسوا بأغبياء، فهم يعلمون علم يقين أن المسلمين يحبون دينهم وأنهم لا يقبلون بالكنائس في قراهم، فماذا يصنعون؟ اسمع بارك الله فيك، يحفرون الآبار ليضمنوا استقرار الناس وتجمعهم حول الماء، فلا حياة بلا ماء كما أخبر الله، ثم يبنون مستوصفات ومستشفيات لعلمهم حاجة هؤلاء الفقراء للعلاج والدواء، ثم الخطوة التي تليها يبنون مدارس وفصولا دراسية تدرس اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية والتاريخ الفرنسي والعلوم النصرانية لإفساد دين الفقراء، رغم إمكانياتهم الكبيرة وقلة إمكانيات الفقراء، فلقد هزمتهم النيجر المسلمة، رغم إمكانياتهم الكبيرة وقلة إمكانيات الفقراء، فلقد هزمتهم النيجر المسلمة شر هزيمة. فما إن يبني هؤلاء كنيسة حتى يبني الفقراء مقابلها مسجدا ويقيموا فيه حلقات القرآن للصغار والكبار. في إحدى القرى حول العاصمة نيامي رأيت كنيسة مهجورة، فسألت الناس: ما خبر تلك الكنيسة؟ فقال لي أحدهم: بناها النصارى حين جاءوا لتقديم المساعدات لنا، ثم أخذوا يدعون الناس للحضور إليها وقدموا لهم الطعام والشراب والمال. قلت: فماذا صنعتم؟ قلت: ماذا صنعتم؟ قال: وقد أشار إلى مسجد صغير مقابل الكنيسة، قال: قمنا ببناء هذا المسجد، قمنا ببناء هذا المسجد من القش والطين، وأقمنا فيه الدروس وحلقات القرآن، والتف المسلمون حول مسجدهم ولم يذهب إلى كنيستهم أحد، والذين ذهبوا أخذوا من النصارى الطعام والشراب ثم جاءوا لأداء الصلاة معنا. قلت: الله أكبر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال لي أحد المسلمين هناك: إنهم يستغلون حاجتنا وفقرنا، إنهم يستغلون حاجتنا وفقرنا، ووالله لشاة واحدة من بلاد المسلمين خير من ملايين النصارى. المسلمون يعطوننا لأنهم يحبوننا، وهؤلاء يريدون إضلالنا، لكن هل نحبهم حقا؟ هل نحبهم حقا؟ رغم فقرهم ومعاناتهم وقلة إمكانياتهم. رغم كل المؤامرات أبناؤكم في الصحراء يقرؤون الفاتحة بأجمل الأصوات. أبناؤكم في الصحراء يقرؤون الفاتحة بأجمل الأصوات ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فماذا قدمنا لهم؟ وأين حق لا إله إلا الله من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تجد في البيت الواحد أكثر من محمد، فيسمون محمدا الأول ومحمدا الثاني ومحمدا الثالث بل حتى الرابع. فيا أمة محمد، ماذا قدمتم لإخوانكم؟ أما قال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم والأتباع: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ أليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: الراحمون يرحمهم الرحمن؟ أليس هو الذي قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لم نغادر تلك القرية حتى تعاهدنا نحن وإياهم على بناء جامع يضم فصولا دراسية للقرآن وعلومه وسكنا للإمام، وهو الآن تحت الإنشاء بإشراف سفارتنا هناك. ثم واصلنا المسير حتى القرية التي تليها، فاستقبلنا أهلها أحسن استقبال ووزعت عليهم المعونات. ثم سألناهم: ماذا تريدون؟ فبكى شيخ تلك القرية، وربي بكى، قال: نريد مسجدا، نريد مسجدا تقام فيه الصلوات. ثم قال: لماذا هم يبنون الكنائس؟ لماذا هم يبنون الكنائس وهم يعلمون أنه لن يأتيهم أحد؟ ويقول: وأنا أضمن لك أن يمتلئ هذا المسجد بالمصلين. قلت: أين تصلون الآن؟ فأخذني إلى بقعة رملية قريبة من الطريق الصحراوي الذي تسلكه الشاحنات والسيارات، وهو الطريق الذي جئنا عليه. فإذا ببقعة مسورة بالحجارة، هي المسجد الذي يصلون فيه. فأقسمت له بالله أننا سنقيم عليها مسجدا، فانقلب بكاء حزنه إلى بكاء فرح، وأخذ يكبر ويهلل وأخذ يتكلم بلغة لم نفهمها، لكننا فهمنا منها العزة والفرح. فكان مما قال: أعدكم أن ينطلق الأذان مدويا من هذا المكان، هناك المساجد من قش وطين، لهذا حرصت أحبتي كل الحرص على أن تبنى تلك المساجد على أحسن طراز وأحسن حال. أردت من هذا إغاظة أعداء الله، حين يمرون بقوافلهم ويرون المنارات قد ارتفعت في الصحراء، حينها سيعلمون أن أحفاد عقبة بن نافع وطارق بن زياد وعمر المختار قد عادوا مرة ثانية إلى الصحراء. سيعلمون حينها أن أحفاد عقبة بن نافع وطارق بن زياد وعمر المختار قد عادوا مرة ثانية إلى الصحراء، ولن تقوم لهم بإذن الله قائمة. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واجزي المتصدقين والمتصدقات والمحسنين والمحسنات خير الجزاء يا رب العالمين. أحبتي، إذا كانت مساجد القش والطين قد هزمتهم، شر هزيمة، فكيف إذا رأوا المآذن والمنارات قد ارتفعت بعنان السماء لتعلن الوحدانية لرب الأرض والسماء؟ لذا سنسعى لبناء مسجد وفصل دراسي للقرآن في كل قرية وفي كل مكان في الصحراء. سنسعى لإيجاد الدعاة وطلبة العلم وتبنيهم في كل القرى والمساجد، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز، ولا يخرج من هذه البلاد إلا كل خير. فإن الله لا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يرضى لعباده الكفر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، أكثر من 500 جمعية نصرانية تتحرك هناك بكل حرية وسهولة، لا مساءلة لا اتهام، فلماذا يضيق علينا وعلى مؤسساتنا الخيرية؟ إن هدفهم من ذلك هو قطع علاقة الشعوب المسلمة ببعضها البعض. ولقد أخبر شيخنا الدكتور عبد الرحمن الصميت أن إحدى الجمعيات النصرانية امتنعت من تقديم العون لإحدى القرى، واشترطت خروج لجنة مسلمي أفريقيا من تلك القرية. لماذا تتهم جمعياتنا ومؤسساتنا؟ لماذا تتهم جمعياتنا ومؤسساتنا بدعم الإرهاب الذي يزعمونه؟ إذا ساعدوا الأقليات المسلمة في أي مكان، ها هم ينصرون ويضلون البشرية، ولا أحد يكلمهم. يوزعون كتب النصارى والأناجيل المحرفة ولا أحد يعترضهم، بل يقولون للمسلمين بكل وقاحة: من أصبح منكم نصرانيا فسنعطيه بطاقة تخوله الحصول على المساعدة والدعم من أي كنيسة أو هيئة تنصيرية في العالم. لقد أوصلوا بإمكانياتهم الهائلة الأجهزة السينمائية إلى القرى لعرض الأفلام السينمائية والوثائقية ذات الأفكار النصرانية، ويستخدمون كل التقنيات لإضلال الفقراء والبسطاء. أغنياؤهم يدعمون النصرانية بأموالهم، فأين أغنياؤنا؟ أين أغنياؤنا؟ أين تجارنا عن إسلامهم؟ في مستشفياتهم زودوا كل الغرف بمكبرات الصوت لإسماع المرضى المسلمين الصلوات والأناشيد النصرانية، وقبل إجراء أي عملية جراحية أو تقديم أي علاج لا بد أن يحضر القس، لا بد أن يحضر بصليبه لكي يدعو للمريض بالشفاء، حيث يوهمون المرضى أن دعاء القس وصلاته الباطلة هي مصدر الشفاء وليس الطبيب بعد الله تبارك وتعالى. فيخدر المريض المسلم على دعاء القس وصلاته، وما إن يفيق إلا والقس أمامه يقول له: لقد بارك المسيح في العملية وقام بعلاجك وشفائك، اشكر المسيح ابن الله. قاتلهم الله أنى يوفكون، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ليس هم فقط، حتى المبتدعة عباد القبور الذين يتطاولون على أمهات المؤمنين وأصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى هناك وأقاموا مستشفى كبيرا يقدم العلاج بأسعار رمزية، وأرسلوا أكثر من 120 مدرسا ضالا ليضلوا الناس، وهم على وشك إقامة أكبر جامعة لهم هناك. فإغاظة لهؤلاء المبتدعة أسمينا الجامع هناك بجامع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإغاظة لأولئك النصارى أسمينا أول المساجد على الطريق الصحراوي بمسجد التوحيد لنسب عقيدة التثليث التي لا أصل لها، وتعاطفا مع إخواننا المسلمين وبيانا لترابطنا معهم أسمينا مسجدنا الثاني بمسجد المحبة ليعلموا أننا حقا نحبهم ولن نتخلى عنهم أبدا. فأوثق عرى الإيمان حبنا لهم في الله، وأوثق عرى الإيمان بغضنا لأعداء الله من يهود ونصارى وضلال. ولا زال عندي لكم من النيجر أخبار، فاصبروا رعاكم الله. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ووالله إنهم لا يمرون بكربة واحدة بل كربات. رحلة النيجر رحلة التقيت فيها الوزراء والفقراء، ولقد تبين واضحا أن القضية ليست قضية مجاعة وجفاف فقط، إن المجاعة والجفاف حدثت بقدر من الله ليبتليهم ويبتلينا بهم. إن أسباب فقرهم ومجاعتهم نحن أولاً، سبب فقرهم ومجاعتهم نحن أولاً، لما نسينا أخوة الإسلام والعقيدة وتركناهم للاستعمار ينهب خيراتهم ويسعى جاهداً لصدهم عن دينهم. لقد أغاظهم أي الكفار وأغضبهم أن 99 من النيجر مسلمة، فأخذوا يحاولون إقناع العالم أن أكثر من 5% في النيجر غير مسلمين، مما يتيح لهم الدخول والتدخل والمطالبة بحقوق الأقليات، فيبنوا كنائسهم ويزرعون الخونة والعملاء لهم في كل مكان. أما تعلم أيها المسلم الغيور أن النيجر تعد ثالث أغنى دولة في العالم باليورانيوم؟ أما تعلم أيها المسلم الغيور أن النيجر تعد ثالث أغنى دولة في العالم باليورانيوم بعد كندا وإستراليا؟ هذا اليورانيوم الذي يصنعون به القنابل الذرية والنووية التي يهددوننا بها ويبيدون بها الشعوب كما فعلوا في هيروشيما وغيرها. يقول لي وزير التعليم العالي عندهم، وقد زرناه وقدمنا معونة دوائية لمستوصف جامعة النيجر الوطنية التي أصبحت ملاذاً وسكناً للعنكبوت بدلاً من أن يسكنها الطلاب، قال: لن أكلمكم كوزير تعليم، سأكلمك كمسلم، لن أكلمك كوزير تعليم، سأكلمك كمسلم. لقد ابتعد المسلمون عنا ولم يهتموا بنا، وهذا أعطى النصارى الفرصة ونحن في حاجة. وأنتم تعلمون نريد التعليم العربي لأبناء النيجر لأنه لغة القرآن، ولكن لا أحد يدعمنا. إن الشعب حريص على التعليم العربي، بل هم يمتنعون عن تسجيل أبنائهم في المدارس الفرنسية، وفرنسا تطالبون بإيقاف التعليم العربي. لعلمهم لو أننا فتحنا المجال ووجدنا الدعم لم يأتهم أحد. يقول والكلام له للوزير: لقد لاحظنا الفرق بين من يتخرجون من المدارس العربية وبين من يتخرجون من المدارس الفرنسية. إن خريجي المدارس العربية يختلفون في أخلاقهم ومعاملاتهم، والذين يتخرجون من المدارس الفرنسية أنانيون لا أخلاق عندهم. لكننا لا نملك الدعم، هم يملكونه. لكننا لا نملك الدعم، هم يملكونه. ثم تدخل مستشار التعليم العربي في الحديث وقال: هم يستغلون فقرنا وحاجتنا من أجل مصالحهم ويحاربون الإسلام. يقول: اسمع ماذا حدث في قريتنا. مستشار الوزير للتعليم العربي يقول: اسمع ماذا حدث في قريتنا. يقول: كنت في زيارة لقريتي خارج العاصمة نيامي، وجاءت قوافل مؤسسة النظر العالمية الأمريكية فيجن تسمى، جاءت وقالوا لنا أنهم سيوزعون معونات غذائية ودوائية على الناس، فقالوا: أين تريدون أن تجمعوا لنا الناس؟ يقول المستشار: قلنا لهم: سنجمعهم عند الجامع، سنجمعهم عند الجامع الذي في القرية الذي بنته لنا لجنة مسلمي أفريقيا. والله ما تكاد تخطو خطوة هنا إلا وآثار لجنة مسلمي أفريقيا واضحة، أثر الدكتور عبد الرحمن الصميت حفظه الله وبارك الله في عمره. فلما اجتمع الناس عند الجامع سألنا المسؤولون في المنظمة الأمريكية: من بنى لكم هذا المسجد؟ قلنا: لجنة مسلمي أفريقيا. فقال: إذن اذهبوا إليهم وليأتوا إليكم ليقدموا لكم المعونات. ثم مضوا وتركونا ولم يعطونا شيئا، مضوا وقالوا: اجعلوا هؤلاء الذي بنوا لكم هذا المسجد أن يقدموا لكم المعونات. أترى معوناتهم لله؟ قال متأثرا: لئن يموت الناس جوعا وهم مسلمون خير من أن يشبحوا ويصبحوا كافرين، لئن يجع الناس ويموتوا مسلمين خير من أن يشبعوا ويصبحوا كافرين. يقول: رأينا إقبال الناس على المعونات المسلمة رغم قلتها. لقد رأيت الجمعيات المسلمة تعطي كيسا من الأرز لأربع أسر ويتسابق الناس عليها، في المقابل جمعيات النصارى يعطون كيسين للفرد، ومع هذا يتسابق الناس على معونات المسلمين. فأين المسلمون؟ أين المسلمون؟ هذا كلام وزرائهم، أما من أقوال الفقراء فلقد جئنا على قرية صحراوية، وحين أقول صحراوية فهذا يعني أنها في أمس الحاجة للدعم والمساعدة. إنها قرية أبارك التي ترفع شعار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لقد أخبرنا من معنا من المرافقين أن أهل هذه القرية طردوا القوافل والجمعيات النصرانية ولم يقبلوا منهم أي عون أو مساعدة. جلسنا معهم، تحدثنا إليهم، رأينا صغارهم وهم يجلسون في حلقات القرآن، ثم سألناهم ماذا تعلمونهم وأي الكتب تدرسونهم، فجاءوا بالكتب، فإذا هي فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وكتب العقيدة الصحيحة وكتب الرد على المبتدعة وأهل الضلال. وأقسم بالله أني وجدت هذا الكتاب عندهم، أقسم بالله أني وجدت هذا الكتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي ألفه الشيخ بن سعدي رحمه الله. وجدت هذا الكتاب يوزع هناك في الصحراء، وجدت المعتقد الصحيح يوزع هناك في الصحراء عن طريق المسلمين من ليبيا حين رجعوا من الحج وجاءوا به من هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين. فلا عجب أن العزة لا زالت موجودة هناك، لا زالت الصحراء تحافظ على المعتقد الصحيح. فلنتعاون معهم على حفظه ونشره قبل أن يصوفوه أو يبدعوه أو يحرفوه ثم نلومهم. قال لنا شيخهم: أثلجتم صدورنا بزيارتكم واستوحشنا من عدم رؤيتكم ومجيئكم إلينا، أجبرونا على الاستقرار هنا دون استعداد، فالحال كما ترون فقر وجوع وعوز. قلت: ماذا تريدون أن أقول لإخوانكم في بلاد الحرمين؟ قلت: ماذا تريدون أن أقول لإخوانكم في بلاد الحرمين؟ قال: قل لهم إن الإسلام في الصحراء يناشدكم، إن الإسلام في الصحراء يناشدكم ويناشد أهل بلاد الحرمين خاصة. أخبروهم أن الإسلام شامخ عزيز، وأن هؤلاء النصارى يستغلون حاجتنا للطعام والشراب والدواء، ولكننا لن نضعف، لن نهين، لن نستكين، نريد أن نحيا مسلمين ونموت مسلمين، حتى لو خذلتمونا، حتى لو نسيتمونا، فلن ينسانا الله، حتى لو خذلتمونا، حتى لو نسيتمونا، فلن ينسانا الله. بل هم دخلوا الإسلام على أيدينا وأمام ثباتنا. واسمعوا معي قصة إسلام هذه اليابانية في الصحراء وقولوا معي: الله أكبر. جاءت للصحراء مع جمعية تنصيرية وأقامت في قرية صحراوية لتقدم المساعدة، وكانت تسمع كل يوم صوت تسجيل لصلاة التراويح من الحرم من كوخ صغير قريبا منهم، فأعجبها ذلك الصوت وهي لا تعرف معناه. فلما رجعت إلى المدينة اشتاقت لذلك الصوت وقالت لمن معها إنها سترجع لتلك القرية لتتعلم من أهلها عادات أهل الصحراء. وفي طريقها ضلت وتعطلت سيارتها في الصحراء وأخذت تمشي حتى حل الظلام، ولما أحست بالموت وقرب النهاية جلست لا تقوى على شيء. وبينما هي على تلك الحال من اليأس وانقطاع الأمل والرجاء، إذ سمعت صوتا يأتي من بعيد، إنه صوت الأذان لصلاة الفجر ينطلق في الصحراء، إنه صوت الأذان لصلاة الفجر ينطلق في الصحراء. فتبعت الصوت حتى وصلت إلى القرية بعد أن أوشكت على الهلاك، فسألتهم عن ذلك الصوت فقالوا لها: إنه صوت الأذان، إنه صوت الله أكبر، إنه صوت لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت: إن هذا الصوت كان سببا لنجاتي من الموت في الدنيا، وسيكون سببا لنجاتي يوم أن ألقى الله. إن هذا الصوت كان سببا لنجاتي من الموت في الدنيا، وسيكون سببا لنجاتي يوم أن ألقى الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إنها والله ليست أزمة فقر وجوع، بل هي معركة بين الحق والباطل. إنه صراع قديم لا زال مستمرا وسيستمر إلى ما شاء الله. لكن ألا تتعجب معي من همة هؤلاء لنصرة الباطل؟ ألا تتعجب معي من همة هؤلاء لنصرة الباطل وتقاعس أهل الحق عن نصرة حقهم؟ وجدت لوحة على الطريق الصحراوي عليها اسم إحدى الجمعيات التنصيرية، وأسفل اللوحة سهم يشير إلى داخل الصحراء إلى مسافة 15 كيلومتر. قلت أين هذه الجمعية؟ قالوا لقد دخلت إلى داخل الصحراء هناك وإلى تلك المسافة وأكثر. قلت كيف نصل إلى هناك؟ قالوا لا طريق إلا عن طريق الحمير والجمال، لا طريق إلا عن طريق الجمال والحمير. ولقد وصلوا إلى هناك. ذكر الدكتور عبد الرحمن الصميط حفظه الله هذه القصة في كتاب له اسمه رحلة خير في أفريقيا. يقول في منطقة نائية وسط الصحراء الأفريقية التقيت امرأة في مركز لخدمة اجتماعية في قرية صغيرة، بادرتنا بالتحية قائلة أهلا وسهلا بلهجة لبنانية واضحة. قلت لها هل أنت لبنانية؟ قالت نعم. قلت ماذا تعملين هنا؟ قالت أخدم في هذا المركز، مركز النصارى. قلت من أرسلك؟ قالت الكنيسة. قلت منذ متى؟ قالت منذ 25 سنة. منذ 25 سنة في قرية ليس فيها أدنى متطلبات الحياة، حتى الماء لا يجدونه إلا قطرات، دون أن تشتكي، دون أن تطلب راتبا، دون أن تسأل عن حياة النعومة والترف والراحة في لبنان، بينما نحن ندعي أنهم على باطل، بينما نحن ندعي أنهم على باطل وأننا على حق. هل صدقنا القول بالعمل؟ ولماذا لا نرى تضحيات المسلمين في الدعوة في هذا الزمان؟ أليس الآباء والأجداد قد أوصلوا رسالة التوحيد الخالدة إلى أفريقيا وصحرائها؟ أما قال الناظم على لسان أسلافنا، من ذا الذي رفع السيوف فوق الرؤوس ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا فوق الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. في معابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنسى أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. لم تنسى أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. أرواحنا يا رب فوق أكفنا ترجو ثوابك مغنما وجمار وجوارا. لماذا هم يضحون لنصرانيتهم ولا نضحي نحن لإسلامنا؟ ألسنا نحن أولى بهذه التضحيات؟ أين العزائم؟ أين الهمم؟ أين إنكار الذات وتحمل المشقات من أجل دين رب الأرض والسماوات؟ أليس ديننا دين عزة وإباء؟ أين نحن من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نساء النصارى يضحين من أجل النصرانية، وأنت يا حفيدة خديجة وعائشة وأم عمارة مشغولة بالموضة والتسريحات وأحدث العطورات، ووالله إن قيمة ثوب أو حقيبة واحدة من مستلزمات الأفراح تكفي لإنقاذ عائلة مسلمة منكوبة لتقف على قدميها. وأنا والله لا أبحث عن النساء، ولكن أقول بأعلى الصوت: أين الرجال؟ أين الشباب؟ أين تجار المسلمين؟ أين أغنياؤهم؟ أين سياح أسبانيا وسويسرا وباقي المنتجعات السياحية؟ أين هم عن سياحة دعوية في صحراء النيجر أو في صحراء أفريقيا؟ آهٍ ثم آهٍ ثم آهٍ. أسألكم بالله، هل يرضيكم هذا؟ يهينهم النصارى ويتآمرون عليهم بسبب حاجتهم للطعام والدواء. كيف لو رأيت طوابير الفقراء والمحتاجين أمام مبانيهم ومقراتهم يطلبون الطعام وهم يقدمونه لهم على استعلاء؟ يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. رواه أحمد وأبو داود. فلما سمع الصادقون هذا الكلام من نبيهم واستشعروا الأجر والثواب تسابقوا وهبوا لإنقاذ وإطعام المسلمين. أخرج صاحب الدر المنضود أنه أصاب الناس قحط في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فلما اشتد بالناس الأمر جاءوا إلى الصديق وقالوا: يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن السماء لم تمطر وإن الأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك، فماذا تصنع؟ قال: انصرفوا واصبروا، فإني أرجو أن يكون الفرج قريب. فلما أصبحوا خرجوا من بيوتهم على أصوات قافلة من 1000 بعير محملة برا وزيتا ودقيقا، فأناخت بباب عثمان رضي الله عنه، فجاء إليه التجار فقال: ما تريدون؟ قالوا: إنك تعلم ما نريد. قال: كم تربحونني؟ قالوا: الدرهم بدرهمين. قال: أعطيت أكثر. قالوا: 4. قال: أعطيت أكثر. قالوا: 5. قال: أعطيت أكثر. قالوا: ليس في المدينة تجار غيرنا، فمن الذي أعطاك؟ قال: إن الله أعطاني بكل درهم 10 دراهم، والله يضاعف لمن يشاء. أعندكم زيادة؟ أعندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: فإني أشهدكم الله، أشهدكم الله تعالى أني جعلت ما حملت العير صدقة لله على الفقراء والمساكين، باعها لله، باعها لله، والله اشترى، جعلها في بطون الجائعين وكبود المساكين، جعلها للأرامل والأيتام والمساكين، فأين لنا بمثل عثمان؟ أين لنا بمثل عثمان الذي اشترى بأمواله رضا رب العالمين فأطعم الطعام وواسى الأرامل والأيتام وجهز الجيوش وحفر الآبار، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عباد الله، متى ستظهر أخوة الإسلام الحقيقية؟ أليس المؤمنون إخوة؟ إن لم تظهر الآن في أشد المحن والنوائب فمتى إذن؟ وليس أخي من ودني بلسانه، ولكن أخي من ودني في النوائب، ومن ماله لي إذا كنت معدما، ومالي له إن عض دهر بغاربي. فلا تحمدن عند الرخاء مؤاخيا، فقد تنكر الإخوان عند المصائب. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أنقذوا إخوانكم، أنقذوا إخوانكم قبل أن تسبقكم عصابات التنصير وتجار الأعراب. كم يتقطع القلب وأنت ترى البؤساء ولا تستطيع أن تصنع لهم شيئا. هذه أخبارهم قد أتت إليكم ومآسيهم قد تليت عليكم، فماذا أنتم صانعون؟ ولله ماذا أنتم قائلون؟ حين يقول الله لك يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ نعم تحسنت أحوالهم، لكنهم لا زالوا بحاجة للطعام والشراب، ومحاصيلهم الجديدة قد تكفي لأربعة أشهر، وستعود الأزمة من جديد إلا إذا وقفنا معهم وقفة صادقة. قالوا نريد دعما لننال حريتنا، فالمحتاج ليس حرا، الأحرار لا يحتاجون أحدا، وهم يريدون أن نظل تحت رعايتهم وعبيدا لهم. فهم لا يقيمون أي مشاريع صناعية، الجمعيات التنصيرية لا يقيمون أي مشاريع صناعية أو مهنية أو تنموية أو زراعية، ولا يبنون لنا بنية تحتية حتى نظل في حاجتهم، فهل ستتركوننا؟ بعد أن عرفتم أخبارنا لقد عجزوا عن تنصيرنا، فهم يسعون لإفساد أخلاقنا، ولقد رأينا والله بيوت الدعارة والرذيلة والملاهي الليلية يملكها النصارى العرب، فاتفق نصارى العرب ونصارى الروم على إسلامنا، ووالله ما تسمعون من نجاح لهم في التنصير إنما هو على قبائل وثنية، قبائل وثنية فقيرة لا دين لهم، فيعرضون عليهم المساعدة مقابل التنصر. وكل النجاح الذي صنعه هؤلاء أنهم انتقلوا بهؤلاء الوثنيين من مكان من النار إلى مكان آخر. أما المسلمون في النيجر وغيرها فلا قناعة لهم بذلك، ولئن تنصر منهم أحد كما يزعمون فسرعان ما يعودون إلى دينهم، لأن فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. عباد الله هذه أخبار إخوانكم باختصار، وإلا فالجعبة مليئة بالأحداث والمواقف التي مرت بنا هناك، سقتها لكم من باب اللهم هل بلغت اللهم فشل، سقتها لكم من باب اللهم هل بلغت اللهم فشل. لم يبق من حديثي إلا توجيه الشكر والثناء لمن كانوا لنا عولا في هذه الرحلة المباركة، وأول هؤلاء سفارة خادم الحرمين حفظه الله في النيجر، فلقد كانوا خير معين لنا بعد الله، ولقد أشرفوا على أكثر مشاريعنا الإغاثية والدعوية هناك، وهم من سيتولى متابعتها بإذن الله. ثم الشكر والثناء موصولا لجمعية إحياء التراث الكويتية، ثم لجنة مسلمي أفريقيا ممثلة في شيخنا الدكتور عبد الرحمن الصميط حفظه الله، ثم الشكر أيضا لإخواننا في المنظمة الخيرية بالنيجر، وأخيرا شكرا لكم أنتم، شكرا لكم أنتم لحسن استماعكم وإصغائكم رغم الإطالة، وشكرا للمحسنين والمحسنات والمتصدقين والمتصدقات الذين وثقوا فينا في إيصال الصدقات، أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. اللهم احفظ على أهل النيجر دينهم، اللهم احفظ على أهل النيجر دينهم، اللهم احفظ على أهل النيجر دينهم وعلى المسلمين أجمعين، اللهم احفظهم بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، اللهم اكفهم شر النصارى الحاقدين ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين، اللهم اطعم جياعهم واكس عريانهم واشف مرضاهم واقض حوائجهم، اللهم انزل السماء عليهم مدرارا، اللهم ارسل السماء عليهم مدرارا، وانبت لهم الزرع وادر لهم الضر، اللهم رحماك بهم يا ارحم الراحمين، اللهم رحماك بهم يا ارحم الراحمين، اللهم امنا في اوطاننا واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين، كن مع إخواننا المستضعفين في العراق في فلسطين في الشيشان في كشمير في الفلبين في أفغانستان في كل مكان يا رب العالمين، فك أسرانا وكن معهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تم هذا العمل في استوديو صدى الاعتصام، الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة راية خطاب بالرياض، هاتف رقم 01-433-6070، جوال رقم 05-04-46-43-83. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الإصدار برعاية موقع قافلة الداعيات. قافلة الداعيات، قافلة الداعيات. أياما في ركاب القافلة، أياما في ركاب القافلة، فالشمس هافلة. قافلة الداعيات بدأت بفكرة، انطلقت بثقة، وسارت بتوفيق الله. ندعوك أختي الكريمة لزيارة موقع قافلة الداعيات www.qafila.com الذي حرصنا أن تتضح فيه شخصية الفتاة المسلمة بعفافها واستقامتها وتميزها مع ثباتها على مبادئها. في قافلة الداعيات مجموعة من أقوى الفلاشات الدعوية التي لاقت القبول بفضل الله، وما زالت الخطى مستمرة والتجديد قائم. في قافلة الداعيات أجمل وأرق البطاقات، والتي تحمل نفيس الكلمات في مختلف الأبواب والموضوعات، صممتها لك أخواتك، وللقافلة هنا بصمات تميز. في قافلة الداعيات مجموعة ضخمة من المقالات القيمة التي تلامس حاجات الفتاة الروحية والنفسية، تتلألأ بينها كلمات لمجموعة من المشايخ والأستاذات الفاضلات. فزورينا وضعي يدك بأيدينا لنحقق معا هدفنا السامي، تصحيح مسار الفتاة المسلمة في الشبكة العنكبوتية. قافلة الداعيات بإشراف فضيلة الشيخ خالد ابن محمد الراشد حفظه الله. أياما في ركاب القافلة، أياما في ركاب القافلة.